بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب الكافي في كتاب البيوع. فصل: ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم، فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته، وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما، أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول، وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من واحد منهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الثمن هو عند الفقهاء ما دخلت عليه باء البدل، فيتميز ثمن عن مثمن بباء البدل. وأن بعض العلماء قال إن الثمن هو النقد، سواء كان من جهة الباذل أو المبذول له، فإذا كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه: فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين، بأن قال بعتك بمئة، فإن هذه المئة تحمل على النقد في ذلك الموضع المعين، في ذلك الموضع المعين. طيب، فإن كان فيه أكثر من نقد فعلى الأكثر رواجا، فإن تساوت لم يصح. وعلى هذا فإذا باع بثمن مطلق فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكون في هذا الموضع سوى هذا النقد فينصرف إليه، والحالة الثانية أن يكون هذا الموضع فيه أكثر من نقد لكن فيه ما هو أكثر رواجا فيحمل عليه، والحالة الثالثة أن تتساوى من حيث الرواج فلا يصح للجهالة. يقول: انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته. قال: وإن باع سلعة برقمها، يعني بثمنها المكتوب عليها، لكن وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما، إذا كان لا يعلمان ذلك لا يصح، لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري، لأنه إذا باعه برقمها المكتوب فقد يكون البائع أيضا ناسيا أو ارتفعت القيم ولم يغير هذا الرقم، واضح؟ قد يكون وضع مثلا على سلعة من السلع 10 ريالات وارتفعت قيمها ولم يغير هذا الرقم، فإذا أخذها برقمها حصل نزاع. وكذلك أيضا المشتري قد يقدم على شراء هذه السلعة برقمها وهو يظن أنها بخمسة وهي بعشرة، فلا بد أن يعلم. وكذلك أيضا لو علم أحدهما دون الآخر، يعني كان البائع يعلم والمشتري لا يعلم، أو العكس المشتري يعلم والبائع لا يعلم، لا يصح. لكن قلنا إن بيع السلعة برقمها له صورتان: الصورة الأولى أن تكون السلعة مرقمة من جهة مسؤولة كالترقيم الذي يكون من الحكومة، فهذا لا بأس به حتى لو كان يجهل عن ذلك، لأن المشتري لن يجد السلعة بغير هذا الثمن في أي مكان، واضح؟ مثلا أراد أن يشتري دواء، الدواء في الصيدليات كله موحد، فلو أراد أن يشتري دواء لا يقول مثلا أنا لا أعلم الرقم، أو البائع يقول لا أعلم الرقم، لأن هذا مرقم من جهة مسؤولة. وأما إذا كان ترقيم وضع السعر من قبل البائع فهذا الذي يدخل في كلام المؤلف. يقول: أو باع بما باع فيه به فلان. لو باع بما باع فيه به فلان، قال بكم تبيع؟ قال بما يبيع به فلان، فإنه لا يصح إذا كان لا يعلمان أو يعلم أحدهما دون الآخر. لماذا؟ لأن إحالة ذلك على فلان يؤدي إلى الجهالة، فلا ندري من الذي باع به فلان، وهذا مجهول. والقول الثاني: صحة ذلك، أعني أن يبيعه بما يبيع به فلان، بشرط أن يكون فلان من المعتبرين في البيع والشراء، كما لو قال مثلا بعتك بما تبيع به الوكالة أو الشركة الفلانية، أراد أن يشتري منه سيارة، قال بكم السيارة؟ قال بسعر الوكالة، بقيمة الوكالة، بثمن الوكالة. فإن هذا إيش؟ هذا جائز لأنه إحالة على شيء معلوم ومعتمد. يقول أو بما ينقطع به السعر، يعني بما يقف عليه. أراد أن يشتري منه سلعة، قال بكم؟ قال بعتكها أو بعتك إياها بما تقف عليه، بما تقف عليه. يقول هذا أيضا لا يصح لأنه مجهول، ولهذا قال لم يصح لأنه مجهول. وقيل يصح البيع بما ينقطع به السعر لأن مآله إلى العلم، إنه مآله إلى العلم. قال وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأن لا نعلم قدر الذهب وقدر الفضة. فلقد بعتك بألف درهم ذهبا وفضة، فلا نعلم هل الفضة 500 والذهب 500 أو أكثر أو أقل، فهو مجهول. ولهذا قال لم يصح لأنه لم يبين القدر من واحد منهما، ومعلوم التفاوت بين الذهب وبين الفضة. وقيل وهو القول الثاني إنه يصح ويحمل على المناصفة، فقال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة يحمل على أن نصفها من الذهب ونصفها من الفضة، وهذا القول أصح بناء على قاعدة أيضا، وهي أنه متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب. العقد متى أمكن تصحيحه فهو أولى من إبطاله. قال وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحا أو عشرين مكسرة لم يصح. إذا قال بعتك هذه بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة فإنه لا يصح، وإنما لا يصح فيما إذا لم إيش يقطع الثمن. فإنسان مثلا أراد أن يشتري من شخص سلعة، قال بعتك هذه السلعة بمئة حالة أو بمئة وخمسين مؤجلة، وينصرفان على هذا ويقول قبلت من غير أن يعين أحال أو مؤجل، فإن هذا لا يصح، لأننا ندري هل هو يشتري هذه السلعة حالة أو يشتريها مؤجلة. وأما إذا قطع أحد الأمرين، بمعنى قال بمئة حالة أو كما قال مال بعشرة نقدا أو بخمسة عشرة نسيئة، قال نسيئة بخمسة عشر، فإنه يصح لأنه لا جهالة. إذن إذا باعه بعشرة نقدا أو بخمسة عشرة نسيئة فلها صورتان. الصورة الأولى أن يتعاقد على ذلك من غير تعيين حلول أو تأجيل فلا يصح للجهالة، والصورة الثانية أن يعين أحدهما، بحيث يقول مثل المشتري بعشرة نقدا فالعقد وقع على العشرة، أو بخمسة عشرة مؤجلة فالعقد وقع على الخمسة عشر. وما ذهب إليه بعض المتأخرين من كون هذا العقد لا يصح في كلا صورتين فيه نظر، لأن الجهالة في الصورة الثانية فيما إذا إيش عين أحد الأمرين تكون منتفية. نعم. قال رحمه الله ها؟ لا ما ندري الآن العقد تم على المؤجل ولا على حال، لا حتى الثمن لا، يقول بعشرة نقدا أو بخمسة عشر مؤجل في الزمن والثمن. لا بس الثمن الآن وش اتفقوا عليه؟ أن تريد تشتري حال ولا تريد تشتري مؤجل؟ الاختلاف في الثمن والزمن، لأن الثمن له لأن الأجل له وقع في الثمن، يعني ما قاله بعشرة نقدا أو بعشرة مؤجلة، سيختار عشرة مؤجلة، كل إنسان سيختار عشرة مؤجلة، واضح؟ قال رحمه الله يعني لو مثلا وطن نفسه المشتري أو نوى أن يأخذ نقدا ثم أراد أن يعطي نقدا، قال لا أنا قلت مؤجل، أنت يوم ما قلت نقدا يصير مؤجل، ولو أراد المشتري مؤجل قال لا أنا أقول نقدا، فيحصل اختلاف فلا بد من القطع. نعم. قال رحمه الله وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحة أو عشرين مكسرة لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى مكسرة؟ يعني مجزأة، لأن النقود دراهم ودنانير ومكسرة. المكسرة يعني المجزأة، مثل عندنا الآن القروش الهلل هذا يسمى مجزأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح وهو هذا، ولأنه لم يعقد على ذلك. فقال وهو هذا فيه نظر، فيه نظر، لأنه على الصورة الثانية ذكرناها ليس من باب بيعتين في بيعة، بل البيع بل العقد وقع على أحد الثمنين وأحد الأجلين، والبيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة. البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. معروف مسألة العينة، العينة من العين وهو النقد، العينة من العين وهو النقد. مثال ذلك: بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة، بعتك بيتي بمئة ألف ريال مؤجلة، ثم أعود وأشتريه منك بثمانين نقدا. الآن البيت رجع لي وصار عندك كم؟ ثمانين. فكأني بعتك ثمانين بمئة، وجعلنا البيت وسيلة. هذه هي مسألة العينة، وسميت عينة لأن مشتري البيت بالأجل اعتاض عنه عينا نقدا، لأن العينة من العين وهو النقد، سميت بذلك لأن مشتري السلعة اعتاض عنها عينا يعني نقدا، والعين تسمى نقدا، يعني العينة النقد. ولهذا قال الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف، السيف ميزة مضاربه. أنا الدان يعني أشتري دينا، أنا الدان أم نعتان يعني أشتري إيش؟ نقدا. فالعينة من العين وهو النقد، ولهذا قال: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا إلى آخره. فمسألة فالبيعتان في بيعة هي مسألة العينة. نعم. قال رحمه الله: ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين، ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة، وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك، أن يقول بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف، أو على أن تصرفها لي بذهب، وأيا ما كان فهو غير صحيح. طيب إذا قال بعتك أحد هذين العبدين، هنا ليس هناك هنا إبهام مبهم يحتاج إلى تعيين، هما معلومان لكن يحتاجان إلى تعيين. ففرق أن يقول بعتك عبدين من عبيدي هذا مجهول، لكن إذا قال بعتك أحد هذين العبدين فهما معلوم لكن يحتاج إلى تعيين. نعم. قال رحمه الله: على قول الإمام أحمد في الإجارة أنه يصح، أنه إذا قال أجرتك هذا بكذا وهذا بكذا. نعم. وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، فعلى هذا إن وجد مغصوبا بطل العقد، وإن وجده معيبا فرده إن فسخ العقد. طيب، هذا يقول إن باع بثمن معين تعين، وهذه تنبني على مسألة وهي الدراهم والدنانير هل تتعين بالتعيين أو لا، يعني هل تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين أو لا. يعني مثلا قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، إذا قلنا تعينت بالتعيين ليس لك أن تبدلها. فماذا لو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة ثم أخرجت ريالات عشرة وأعطيتك، لك أن تقول لا، البيع وقع على عشرة، على فئة عشرة، ولم يقع على فئة ريالات، وكذلك أيضا العكس. فهل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أو لا؟ إذا قلنا بأن، ولهذا المؤلف يقول: فعلى هذا إذا وجده مغصوبا بطل العقد، هذا إذا قلنا أنها تتعين بالتعيين، وإذا قلنا لا تتعين وجب بدلها لأنها ثابتة في الذمة، ثابت في الذمة. فمثلا لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة بهذه العشرة، البيع الآن وقع على العشرة، تبين أن هذه العشرة مغصوبة مسروقة، نقول البيع بحاله ويلزم المشتري إيش أن يعطيه عشرة أخرى. لكن إذا قلنا إن الدراهم تتعين فالعقد باطل، فالعقد لا يصح لأن العقد وقع على ما لا يصح العقد عليه. نعم. قال رحمه الله: إن فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع. وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام. نعم، وهذا الأقرب، أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس الأحكام. طيب، الفقهاء رحمهم الله يعبرون بالثمن وبالقيمة، فما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما وقع عليه العقد، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء في السوق، ويعبر عنه في وقتنا الحاضر بالقيمة الشرائية والقيمة السوقية. فالقيمة الشرائية هي الثمن، والقيمة السوقية القيمة. فمثلا هذا الكتاب يساوي في السوق 50 ريال، بعتك إياه ب40، هذا الثمن 40 والقيمة 50، بعتك إياه ب60، الثمن 60 والقيمة 50. إذن الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي الشيء بين الناس. نعم. طيب، كمل بس. وإن باعه، قال رحمه الله: وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. طيب، إن باعه بثمن في الذمة، قال بيعتك بمئة ريال، لم يتعين، أي 100 أتى بها أجزأ وصح. قال: فإن قبضه، يعني قبض الثمن الذي في الذمة، فوجده مغصوبا، يقول لم يبطل العقد لأن العقد لم يقع على عين هذا النقد. قال: وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. إذن هنا فرق بينما إذا وقع الثمن على إيش، معين وعلى غير معين. ينبني على ذلك مسألة ذكرها الفقهاء في الصلاة، يعني هل تصح الصلاة في الثوب المغصوب أو لا؟ إنسان مثلا اشترى ثوبا بدراهم مغصوبة، فهل تصح الصلاة فيه أو لا؟ قالوا: إن اشترى بعين المال المغصوب، إنسان غصب مال أو سرق مال وقال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم وهو مغصوبة، لم يصح. وإن اشترى في ذمته ونقدها من المغصوب صح، لأن العقد في الأول وقع على عين المال المغصوب فلم يصح، والعقد في الثاني وقع على ما في الذمة فصح. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره، متفق عليه. ولأنه إذا طيب، هذه أيضا من أنواع البيوع التي فيها جعل لا يجوز بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة من اللمس، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا أو هو لك بكذا. النبذ، أي ثوب نبذته يعني طرحته فهو عليك بكذا. نقول هذا لا يجوز للجهالة، فهي نوع من أنواع بيوع الغرر، ومثله أيضا ما يأتي من بيع الحصات. نعم. قال رحمه الله: يعني يقول ارميها عنده حصات، يقول ارمي هذه الحصات أو انبذ أي ثوب تنبذه فعليك بعشرة. قد ينبذ ثوبا يساوي عشرة، وقد ينبذ ثوبا يساوي 5، وقد ينبذ ثوبا يساوي 100، مجهالة. نعم. قال رحمه الله: ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز، وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على غرر وهو غير جائز، علقه على شرط وهو غير جائز، وإذا باعه قبل نشره فقد باع مجهولا. التعليل الصحيح أن يقال للجهالة. وأما ما علل به رحمه الله من قوله فقد علقه على شرط، فهذا بناء على المشهور من المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها. جادة المذهب وقاعدة المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز. فعلى هذا لا يصح أن أقول بعتك إن رضي زيد، بعتك إن رضي أبوك، بعتك إن كان كذا، لا يصح. فكل جميع العقود لا يصح تعليقها. السبب قالوا لأن الأصل في العقود أن تكون منجزة، منجزة، والتعليق ينافي التنجيز. إلا أنهم رحمهم الله استثنوا مسألتين، استثنوا مسألتين قالوا يجوز فيها تعليق العقود. المسألة الأولى بيع العربون، وهو أن يدفع جزءا من الثمن، فإن جاءه بالباقي فاحتسب منه وإلا فلا بيع، وهو معروف وسيأتي. والمسألة الثانية إذا علقه بالمشيئة قاصدا التبرك، يقول بيعتك إن شاء الله، هذا تعليق فيصح. أفهمتم؟ نعم. والقول الثاني أن جميع العقود يصح تعليقها، أن جميع العقود يصح تعليقها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة، لأن الأصل في المعاملة ماذا؟ الحل والإباحة. وثانيا أنه قد ورد التعليق في السنة، السنة قد جاءت بالتعليق في العقود، بل في أعظم من العقود. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لما أمر من أمر من الصحابة قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وأيما أعظم، تعليق شرط في بيع أو تعليق قيادة جيش؟ قيادة الجيش. فعلى هذا يصح التعليق في جميع العقود، ولأن التعليق لا محذور فيه، لأن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدو المتعاقدين، فإذا تراضي عليه فقد رضي به. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. هذا في الزمن السابق، وقتنا الحاضر ما تختلف، قد لا قد يختلف الغرض. يعني مثلا يجيك واحد يبيك واشتريت بعشرة يعطيك قرش قرش، مشكلة.